قال مالك: على هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحرما بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هكذا يقول مالك: وعلى هذا الحكم الأمر عندنا، أي علماء المدينة، في من أحصر بغير عدو. ماذا يفعل؟ ما هو الأمر؟ يبقى على إحرامه ويتداوى بما احتاج وما لابد منه له، وإن كان التداوي في محل يستوجب فدية لفعل محظور من محظورات الإحرام افتدى. ثم إن كان إحصاره في حج وفات عليه الحج بعمرة ويقضي حجه وعليه ما استيسر من الهدي، وإن كان إحصاره في عمرة العمرة لم تفت ولم يلزم هناك أي شيء، يصبر حتى يتعافى ويتم عمرته ويخرج منها ولا شيء عليه. نعم. هذا الرهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، قدم من خارج المملكة إلى الحج وأخطأ في الحساب، ظن أن الوقفة يوم الجمعة فإذا هم قد وقفوا يوم الخميس، وجاءوا على حسابهم يوم الجمعة فإذا في الناس في منى يوم العيد. أدركوا الوقوف؟ لم يدركوا. ماذا قال لهم عمر؟ قال لهم: تحللوا بعمرة، أنتم على إحرامكم. هم محرمون بالحج ولكن لم يدركوا الوقوف بخطأ في الحساب. إذن الحج عرفة، ولم تحصل عرفة فلم يحصل الحج، الإحرام باقي موجود لا ينحل. إذن الحج يشترك مع العمرة في الطواف والسعي والحلق والإحرام. لو أحرم مطلقا، أحرمت بنسك مطلقة، له أن يصرفه إلى حج وله أن يصرفه إلى إيش؟ إلى عمرة. ولو قال: أحرمت بمثل ما أحرم فلان، أنت في الطائف وزميلك في المدينة، فقلت أو أن إنسان جاي من الرياض وأنت في المدينة تواعدتما مكة وتريدان أن تكونان معا في نسك واحد، فقال صاحب الرياض: أحرمت بما أحرم به زميلي في المدينة، وجاء إلى الميقات وصلى ركعتين ولبى نسكا مطلقا، جاء إلى مكة، أنت يا صاحبي محرم بإيش؟ قال: محرم بالحج مفرد. طيب أنا زيك. أنت محرم بإيش؟ أنا أحرمت بالعمرة متمتع. طيب أنا مثلك. صح ذلك لما وقع من مين؟ من علي رضي الله تعالى عنه لما كان في اليمن وقدم إلى الحج عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال علي؟ قال علي وهو في اليمن: أحرمت، أو عند ميقات اليمن، أحرم أهللت بما أهل به رسول الله. طب وانت تدري أهل رسوله بإيه؟ قال: خلاص، على ما أهل به رسوله أنا أهل. ولما قدم قال: بما أهللت يا علي؟ قال: قلت أهللت بما أهل به رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنا أهللت قارن، أمعك هدي؟ قال: نعم. قال: ابقى على إهلالك، أنا قارن. وصار علي قارن لأنه متوفر فيه شرط القران بأن ساق الهدي. وانت يا أبو موسى؟ قال: أنا كذلك. قلت زي ما قال علي. قال: معك هدي؟ قال: لا. قال: تحلل. اذا مطلق النسك يصح، فاذا كان عين نسكا وهو الحج ولكن فاته شرط اساسي وهو ادراك الوقوف بعرفة، فحينئذ ينتقل الى قرين الحج وهو العمرة، ويطوف ويسعى ويحلق. اذا طاف وسعى وحلق تمت العمرة ولا لا؟ يتحلل من الحج بعمرة. فين راح الحاج؟ الحج راح، اذا عليه ان يقضي حجه، واللي فات الحج ولم يدركه عليه ما استيسر من الهدي. نعم. قال: ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قادما. يرجع حلالا اي بالعمرة تحلل، كما قالت ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها: المحرم لا يحله الا البيت. بأن يأتي البيت ويطوف ويسعى ويكمل، لأن قالت البيت ليش؟ لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف البيت. إذن البيت هو مفتاح التحلل. نعم. ويحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هكذا من أهل بحج وحبس دونه أو أخطأ في العدد أو لم يحصل إدرك الوقوف بعرفات فحينئذ يحوله إلى عمرة، وعليه حج من عام آتي وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يستطع فصيام كصيام الإيش؟ المتمتع، ثلاثة في الحج أي ثلاثة في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله.